قال: باب فروض الوضوء. فروض جمع فرض، والفرض في اللغة القطع والحز، وأما في الاصطلاح فالمراد بذلك أركان الوضوء. أركان الوضوء. قال: فروضه ستة، أركانه ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. هذا الفرض الأول، غسل الوجه، وهذا بالإجماع: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال لك: ومنه المضمضة والاستنشاق، وهذا من مفردات المذهب، مفردات المذهب وجوب المضمضة ووجوب أيضا الاستنشاق. مالك والشافعي سنة، الإمام أحمد رحمه الله فرض، الحنفية يفرقون بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومما يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، ولهذا الصائم يتمضمض ولا يفطر، ويستنشق ولا يفطر. وفي الصحيحين من حيث أبي هريرة: ثم ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا أمر، ثم ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا أمر. وفي حديث لقيط في السنن: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. فما ذهب إليه المؤلف يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب. والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل بالمضمضة والاستنشاق. قال رحمه الله: وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحين والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، يعني من منابت شعر الرأس. وقال بعض العلماء: من منحنى الجبهة، لأنه إذا بدأ الانحناء خرجت المواجهة. إلى من حدر من اللحين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال: وغسل اليدين مع المرفقين. هذا الفرض الثاني، غسل اليدين مع المرفقين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال المؤلف رحمه الله: ها، مع المرفقين، مع أن الله سبحانه وتعالى قال إلى المرافق، فإلى بمعنى مع، يعني مع المرفقين. قال الله عز وجل: ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وأيضا يدل لذلك حديث أبي هريرة في مسلم: فإن أبا هريرة توضأ حتى أشرع في العضد، غسل يديه حتى أشرع في العضد. إذا أشرع في العضد يعني غسل المرفقين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم. قال رحمه الله: ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. أيضا هذا الفرض، الفرض الثالث، أن تمسح جميع رأسك، وهذا المذهب مذهبا المالكية، أنه لا بد من مسح جميع الرأس. الشافعية هم أوسع الناس في هذه المسألة، ويقولون يكفي ما يصدق عليه اسم المسح. الحنفية الربع، لكن يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف، يعني هو شيخ الإسلام قال معظم الرأس، يعني معظم الرأس، يعني لا يجب كل شعرة بعينها، لكن تعمم الرأس، معظم الرأس يكفي. ويدل لذلك ظاهر قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق هنا. وأيضا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس، ما جاء في حديث المغيرة أنه مسح على الناصية ومسح على العمامة عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو مذهب مالك. قال: ومنه الأذنان. أيضا هذا من المفردات، مسح الأذنين هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقد جاء في ذلك حديث أبي أمامة: الأذنان من الرأس. نعم. وهذا الحديث اختلف فيه كثيرا، والذي يظهر والله أعلم أنه موقوف، نعم، وأنه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن مسح الأذنين هذا وارد عن الصحابة، هذا وارد عن الصحابة بأسانيد صحيحة، فهو وارد عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وكذلك أيضا أنس بن مالك، فهو وارد عن الصحابة. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله يظهر أنه هو الأقرب كما قلنا في المضمضة والاستنشاق. وأيضا يعني ممكن نستدل بالآية وامسحوا برؤوسكم، وأيضا عندنا آثار الصحابة ابن عمر بن عباس بن مسعود أنس بن مالك، فهو ثابت عنهم بأسانيد صحيحة. فيظهر والله أعلم ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال وغسل الرجلين، نعم غسل الرجلين إلى الكعبين كما تقدم الكلام على ذلك. قال والترتيب والموالاة، نعم ترتيب لا بد أن يرتب، هذا مذهب أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك، لا يشترطونه، يرون الترتيب سنة. لكن عندنا قاعدة، عندنا قاعدة وهي كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين، الترتيب والموالاة، وإلا لم تكن على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب، نعم النبي يعني ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خلى بالترتيب، نعم يعني من وجه صحيح ما حفظ. حديث معدي كرب هذا ضعيف لا يثبت، فالإخلال بالترتيب هذا ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الموالاة، نعم لا بد أن يوالي، فلا يفصل بين غسل الأعضاء بحيث قيل الفاصل يعود إلى العرف، إذا كان طويلا عرفا يخل بالموالاة، إذا كان قصيرا عرفا لا يخل بالموالاة، وقيل بأنه يؤخر بحيث ينشف العضو الذي قبله بزمن معتاد. نعم نعم، وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من اشتراط الموالاة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويدل لذلك حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، درهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وأسناده صحيح. ومذهب الإمام مالك رحمه الله تسقط الموالاة عند العذر، وهذا اختيار أيضا ابن تيمية، وهذا جيد، لأن تسقط الموالاة عند العذر. وعلى هذا لو أنه توضأ ثم بعد ذلك غسل وجهه وانقطع الماء، نعم أو اندفق الماء ونحو ذلك، واحتاج إلى أن يأتي بالماء لكي يكمل وضوءه إلى آخره، فإن هذا لا يخل بالموالاة، فما دام أن هناك عذرا فإن هذا لا بأس به. نعم شيخ الإسلام الذهمية رحمه الله استدل سقوط الموالاة بالعذر بأدلة من هذه الأدلة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله، أن الله سبحانه وتعالى قال في صيام الكفارة، في صيام كفارة القتل كفارة الظهار، فصيام شهرين متتابعين، فالله سبحانه وتعالى أوجب التتابع. ومع ذلك إذا حصل عذر، إذا حصل سافر أو مرض وأفطر، فإن هذا لا يخل، نعم لا يخل بالتتابع إلى آخر ما ذكر رحمه الله. قال رحمه الله والنية شرط في الوضوء وفي كل عبادة، حديث عمر إن أعماله بالنيات. وقال الشيخ في الوضوء، لو قال الشيخ في رفع الحدث لكان أحسن، نعم أو قال في كل عبادة أيضا لكان أحسن. وقوله نعم في الوضوء إلى آخره يخرج إزالة الخبث، فإزالة الخبث لا تشترط له النية لأنه من باب التروك، بخلاف رفع الحدث فهو من باب الأوامر تشترط له النية، فإزالة الخبث لا تشترط له النية. لو كان عندك ثوب وأصابه دم مسفوح ثم بعد ذلك نزل المطر ونظفه إلى آخره وأنت ما نويت، أو الشمس نظفته وأنت لم تنوي، أجزأ ذلك. قال رحمه الله والتسمية واجبة في أوله وتسقط سهوا وجهلا، هذا من المفردات، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن التسمية واجبة، واجبة في رفع الحدث، فيوجبون في الوضوء، في التيمم، في الغسل إلى آخره، يعني في رفع الحدث وما في معنى يوجبونه. واستدلوا على هذا بحديث أبي سعيد: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء. الإمام أحمد يقول: لا يثبت في هذا الباب شيء. يعني ولهذا جمهور أهل العلم يرون أن التسمية ليست واجبة، وإنما هي سنة مستحبة، وهذا يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب. ولهذا قال لك المؤلف: تسقط سهوا وجهلا. قال: ومن سننه السواك. نعم، من سنن الوضوء السواك، حديث أبي هريرة في البخاري معلقا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وغسل الكفين ثلاثا كما جاء في حديث عثمان في الصحيحين، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. يجب إذا استيقظ، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، أنه إذا استيقظ من نومه فإنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق بعد غسل الكفين. هذا سنة، تبدأ بالمضمضة والاستنشاق، وأيضا كما جاء في حديث عبد الله بن زيد: تتمضمض وتستنشق من كف واحدة، ولا تفصل بين المضمضة والاستنشاق. وقول المؤلف: البداء بمضمضة واستنشاق، لو أن المسلم بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق لا بأس، لكن الأفضل أنك تبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ويكون من كف واحدة ولا تفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال رحمه الله: والغسلة الثانية والثالثة. نعم، أيضا هذا من السنة، الغسلة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، وخالف في حيث عبد الله بن زيد غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة واحدة. عندنا عضوان غسل طهارتهما واحدة، الرأس دائما مرة، والكفان في أول الوضوء كم؟ ثلاث دائما. بقية الأعضاء ورد فيها أربع صفات: مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاث ثلاث، مخالفة. أما الكفان في أول وضوء دائما ثلاث، الرأس دائما مرة واحدة، بقية الأعضاء ورد فيه أربع صفات. ومسلك شيخ الإسلام أنه ينوع، تارة يأتي بهذه الصفة وتارة يأتي بهذه الصفة. قال رحمه الله: قال: وتخليل اللحية الكثيفة. نعم، تخليل اللحية الكثيفة، هذا وارد عن، هو جاء في حديث عثمان لكنه ضعيف، لكنه وارد عن الصحابة بأسانيد صحيحة، ابن عباس وابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم. والتخليل، قول المؤلف الكثيفة، يخرج غير الكثيفة التي ترى البشرة من ورائها، فالتي ترى البشرة من ورائها لا بد من غسل، لكن الكثيفة هذه يخللها، يغسل الظاهر ويخلل الباطن، فيأخذ غرفة ويعرقها من تحت الذقن والجانب الأيمن والجانب الأيسر. قال رحمه الله تعالى: والأصابع، حيث لقيط، وخلل بين الأصابع. لكن ابن القيم رحمه الله يقول بأن التخليل لا يداوم عليه، يعني يفعله تارة ويتركه تارة. قال: والتيامن، حديث عائشة: يعجبه التيامن كما تقدم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم ولبستم فابدأوا بميامنكم. قال: ورفع بصره إلى السماء بعد الفراغ منه، يرفع بصره، ضعيف الحديث الوارد. وقول ما ورد الوارد كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، هذا غير ثابتة، فالشهادتان. وأيضا ورد عن أبي سعيد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، هذه يأتي بها بعض الأحيان، الشهادتان يداوم عليها، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك هذه ثابتة عن أبي سعيد موقوفة على أبي سعيد، فيأتي بها في بعض الأحيان. قال: ونواقضه، النقض حل المبرم يعني مفسدات الوضوء، الخارج من السبيلين يعني مخرج البول والغائط. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الخارج من السبيلين أنه ناقض مطلقا، مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، نادرا أو معتادا، طاهرا أو نجسا، لقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، وأيضا في حديث صفوان: إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم. وأيضا حديث علي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره في المذي ويتوضأ إلى آخره. والرأي الثاني رأي المالكية أن الخارج إذا كان لعلة ومرض فإنه لا ينقض الوضوء، وعلى هذا صاحب سلس البول أو المستحاضة هذه الأشياء ما تنقض الوضوء ولا يجب عليه أنه يتطهر حتى يأتي حدث طبيعي، حتى يأتي حدث طبيعي. وهذا اختيار شيخ الإسلام، يعني هذا اختيار شيخ الإسلام. وعلى هذا نقول الخارج من السبيل الناقض إلا إذا كان لعلة ومرض، فإذا كان لعلة ومرض فإنه لا ينقض الوضوء كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. ونعم، فمثل هذه كل علة ومرض هذا نقول بأنه لا ينقض الوضوء. وأيضا الأشياء النادرة التي ما ورد أنها تنقض، مثل رطوبة فرج المرأة، يعني هذا ما ورد، هذا نادر. وكذلك أيضا الريح لتخرج من القبل خصوصا عند النساء إلى آخره، فهذه لأن الشارع ما يعلق الأحكام بالأشياء النادرة أو الأشياء غير الصحيحة التي دخلتها العلل، فيظهر ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وحديث عائشة: توضأ لكل صلاة، ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري بأن هذه اللفظة مدرجة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. خارج من بقية البدن يعني كما لو فتح له في، كما يوجد اليوم يفتح له في جدار البطن فتحة، قد يكون عنده مرض في القولون ما يستطيع أنه يخرج الخارج إخراجا طبيعيا، فيفتح له فتحة في جدار البطن فيخرج البول والغائط. فقال لك المؤلف: الخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض الوضوء. طيب إذا كان غير بول وغائط مثل القيء مثل الدم، فأيضا المذهب يقولون بأنه ناقض. واستلوا على ذلك في حديث أبي الدردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وقالوا بأن هذا أيضا وارد عن عمر وعلي، يعني وارد عن علي وعمر، لأن سلم قاء فتوضأ وارد قالوا عن علي وعمر. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي أن هذه الأشياء لا تنقض، يعني خروج الدم خروج القيء أن هذه الأشياء لا تنقض. ويدل لذلك حيث جابر في النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع في قصة الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي كان يصلي فضرب بالسهم فنزفه الدم، ومع ذلك مضى عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه حتى عجز. هذا علقه البخاري، نعم علقه البخاري. وعمر رضي الله تعالى عنه لما طعن ومضى حتى عجز رضي الله تعالى عنه. فيظهر أن خروج الدم نعم أنه لا ينقضه، وكذلك أيضا القي أن هذه الأشياء غير ناقضة. قال رحمه الله: وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. عندنا زوال العقل وعندنا تغطية العقل، فزوال العقل هذا ناقض بالإجماع. عندنا القسم الأول زوال العقل بالجنون ناقض، تغطية العقل ثاني، تغطية العقل بالسكر أو الإغماء أيضا ناقض. القسم الثالث تغطية العقل بالنوم، فالمذهب أن النوم ناقض إلا اليسير، يقولون النوم ناقض إلا اليسير إذا كان من قائم أو قاعد غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند. يقولون النوم ينقض، لكن يستثنى من ذلك اليسير إذا كان من أي شيء، من قائم أو قاعد غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند. أما كون النوم ناقض فهذا ظاهر باتفاق الأئمة، وإن كانوا يختلفون في النوم الناقض. حديث صفوان: إلا من جنابه لكن من بول وغائط ونوم. فالنوم ناقض، لكن ما هو النوم الناقض؟ هذا موضع خلاف كثير على هذا المذهب كما تقدم. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى واختيار شيخ الإسلام، أن النوم إذا كان مستغرقا فإنه ناقض، أما إذا كان غير مستغرق فإنه لا ينقض. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفرقون بين نوم الجالس ونوم المضطجع. يقول اللي ورد عن الصحابة، يعني ما قرأت في أثار الصحابة، ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نوم المضطجع يرونه ينقض. القاعد يقولون بأنه لا ينقض. كذلك أيضا ورد عن أبي هريرة وأنس ما يؤيد ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم، أبو هريرة يقول: من استحق نوما انتقض وضوءه. وأنس قال: إذا وجد الرجل طعم النوم فإنه يجب عليه الوضوء. فهذا يؤيد ما ذهب إليه الإمام مالك، أن العبرة بالاستغراق، إذا استغرق في نومه انتقض، أما إذا كان لا يستغرق فإنه لا ينتقض وضوءه. نعم. قال رحمه الله: وغسل ميت، هذا من مفردات المذهب. غسل الميت يقولون بأنه موجب للوضوء، وقالوا بأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، والجمهور أنه لا ينقض. حديث ابن عباس في الصحيحين: في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. ما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء. وأيضا حيث ابن عطية قال: وأكل لحم الإبل، أيضا هذا من مفردات، يعني جمهور أهل العلم أن أكل لحم الإبل لا ينقض، لكن المذهب أنه ينقض. الإمام أحمد يقول فيه حديثان صحيحان: حديث جابر بن سمرة في مسلم، حديث البراء بن عازب في السنن. حديث جابر بن سمرة في مسلم، البراء بن عازب في السنن. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب، أن لحم، ولهذا أهل الحديث يأخذون بهذا، وأن لحم الإبل أنه ناقض. وظاهر كلام المؤلف قال لحم أن بقية أجزائها لا تنقض، مثل الكبد والكلية والمصران والكرش إلى آخره لا تنقض. والرأي الثاني أنها تنقض، وهذا ترجيح الشيخ السعدي رحمه الله. نعم، أنها، لأن الشريعة لم ترد بالتفريق بين حيوان حلا وحرمة وطهارة ونجاسة إلى آخره، وهذا أحوط وأقرب. قال: والردة عن الإسلام لقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. والرأي الثاني أن الردة مبطل العمل إذا اقترنت بالموت، لأن الله عز وجل قال: فيمت وهو كافر. قال: وكل ما أوجب غسلا من جنابة أو غيرها، يعني كل ما أوجب غسلا يقول لك أوجب وضوءا. نعم، لكن الحنابلة يستثنون، قالوا: إلا الموت. المؤلف ما استثنى. نعم، وهذا خلاف المذهب. نعم، المذهب يقولون إلا الموت، فالموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن ما أوجب غسلا لا يوجب وضوءا. حديث عمران في البخاري: في الذي أصابته جنابة لما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ. فدل ذلك على أن ما أوجب غسلا لا يوجب وضوءا. قال: ومس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا بيده، يعني هذا المذهب ورأي أكثر أهل العلم، حيث بسرة رضي الله تعالى عنها من مس ذكره فليتوضأ في السنن. عند الحنفية أنه لا ينقض اختيار شيخ الإسلام لحديث طلق بن علي الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، قال عليه وسلم إنما هو بضعة منك، نعم إنما هو بضعة منك. وكلا الحديثين يعني لهما من يصححهما من أهل العلم، لكن الذي يظهر أن حديث بسرة أصح من حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه، فهذا يؤيد ما ذهب إليه الجمهور. لكن في الجانب الآخر أنا شفت أثار الصحابة يعني ما ثبت عن الصحابة في عدم النقض أكثر مما ثبت في النقض، فهذا مما يؤيد مذهب من الحنفية، نعم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأثار الصحابة نعم ابن مسعود وحذيفة وكذلك أيضا أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وعمار، هذه كلهم يرون أنه لا ينقض، نعم لا ينقض، وإن كان ورد أيضا عن ابن عباس وابن عمر وسعد أنه ينقض. فأثار الصحابة مختلفة، لكن أكثر الصحابة يعني أكثر من الذين قالوا بالنقض قالوا بعدم النقض، نعم. فكلا القولين له قوة، كلا القولين له قوة، واحتاط المسلم وتوضأ، فهذا خروج من الخلاف، إن الاحتياط له وجه. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يرى هذا ويرى الاستحباب، نعم أنه على سبيل الاستحباب، نعم. قال ومس امرأة بشهوة، نعم إذا مس المرأة بشهوة، وهذا لا يتقيد بالكف، وهذا أيضا المذهب قول جمهور العلم خلاف الحنفية. الحنفية يرون أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، نعم. الجمهور يستدلون بقول الله عز وجل أو لامستم النساء، لكن كما جاء عن ابن عباس أن المراد بذلك الجماع. وفي الصحيحين أن عائشة ذكرت أنها تكون في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها. فالذي يظهر أن مس المرأة أنه لا ينقض. قال ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، وهذا مما يؤيد عدم النقض، يعني رجل مس زوجته لشهوة حتى لو وجدت الشهوة لا ينتقض وضوءها، وهو ينتقض وضوءه، هذا مما يؤيد مذهب الحنفية رحمه الله.